فقال الشاميون: من هذا الأعرابي؟ فقدم لمعاوية ألفي شاه، وكان سيد أهل مكة في زمانه لحلمه وسخائه وعقله. قتل مع ابن الزبير وهو متعلق بأستار الكعبة. عندك أستار الكعبة؟ وهو متعلق بالأستار. عفوا. بتألف؟ بتقلب. قال يحيى بن سعيد الأنصاري: جاءوا إلى المدينة برأس ابن صفوان ورأس ابن الزبير ورأس نعم جاءوا إلى المدينة برأس ابن صفوان ورأس ابن صفوان ورأس ابن ورأس ابن الزبير ورأس تعال ترقص لك. جاءوا إلى المدينة برأس ابن صفوان ورأس ابن الزبير ورأس عبد الله بن مطيع قطري بن الفجاء الأمير أبو نعام أبو نعامة التميمي المازني البطل المشهور رأس الخوارج خرج زمن ابن الزبير وهزم الجيوش واستفحل بلاؤه. جهز إليه الحجاج جيشا بعد جيش فيكسرهم وغلب على بلاد فارس وله وقائع مشهودة وشجاعة لم يسمع بمثلها وشعر فصيح سائر. فله أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال ويحك من الأبطال ويحك لن ترعي فإنك لو سألت بقاء يوم. أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال ويحك لن ترعي فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لم تطاعي فصبرا في مجال الموت صبرا فما نيل الخلود بمستطاع ولا ثوب الحياة بثوب عز فيطوى عن أخي القنع اليراعي. سبيل الموت غاية كل حي وداعيه لأهل الأرض داعي ومن لم يعتبط يهرم ويسأم وتسلمه المنون إلى انقطاع. وما للمرء خير في حياة إذا ما عد من سقط المتاع. لا الجد يا مره مش عروضي بس يا مره خلاص بس مش عروضي بس يقول عن قطري بن الفجاءة جهز طيب وله وقائع مشهودة وشجاعة لم يسمع بمثلها وشعر فصيح سائر. فله أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال ويحك لن تراعي فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لم تطاعي فصبرا في مجال الموت صبرا فما نيل الخلود بمستطاعي ولا ثوب الحياة بثوب عز فيطوى عن أخي الخنع اليراعي. سبيل الموت غاية كل حي وداعيه إلى الأرض داعي وداعيه لأهل الأرض داعي ومن لم يعتبط يهرم ويسأم وتسلمه المنون إلى انقطاع. وما للمرء خير في حياة إذا ما عد من سقط المتاع. أحسن الله إليكم. واسم الفجاءة جعوانة بن مازن. بقي قطري يحارب نيف 10 سنة ويسل نيف عشرة سنة ويسلم عليه بالخلافة استوفى المبرد في كامله أخباره إلى أن سار لحربه سفيان بن الأبرد الكلبي فانتصر عليه وقتله وقيل عثر وقيل عثر به الفرس فانكسرت فخذه بطبرستان فانكسرت فخذه بطبرستان فظفروا به وحمل رأسه سنة 79 إلى الحجاج وكان خطيبا بليغا كبير المحل من أفراد زمانه. الحارث الأعور هو العلامة الإمام أبو زهير الحارث بن عبد الله بن كعب بن أسد الهمداني الكوفي صاحب علي وابن سعود. كان فقيها كثير العلم على لين في حديثه حدث عنه الشعبي وعطاء بن أبي رباح وعمر بن مر وأبو إسحاق السبيعي وغيرهم. وقد جاء أن إسحاق سمع من الحارث 4 أحاديث وباقي ذلك مرسل. قال أبو بكر أبو بكر بن أبي داود كان الحارث وأفقه الناس وأحسب الناس، تعلم الفرائض من علي رضي الله عنه. قال محمد بن سيرين: أدركت أهل الكوفة وهم يقدمون 5 من بدأ بالحارث الأعور ثنى بعبيدة السلماني، ومن بدأ بعبيدة ثنى بالحارث، ثم علقمة، ثم مسروق، ثم شريح، ثم مسروق ثم شريح. قلت: وقد كان الحارث من أوعية العلم ومن الشيعة الأول، كان يقول تعالى القرآن في 2 والوحي في 3 سنين. يا أبا الواحد نعم. فأما قول الشعبي الحارث كذاب فمحمول على أنه عنا بكذب الخطأ لا التعمد، وإلا فلماذا يروي عنه ويعتقده بتعمد الكذب في الدين؟ وكذا قال علي بن المديني وأبو ثم هو كذاب، وأما يحيى بن معين فقال وثقة، وقال مرة ليس به بأس، وكذا قال إمام النسائي ليس به، وقال أبو حاتم لا يحتاج به. ثم إن النسائي وأرباب السنن احتجوا بالحارث، وهو ممن عندي وقفه وقفة في الاحتجاج به. قال علباء بن أحمر: خب علي الناس فقال أهل الكوفة غلبكم نصف رجل. قال شعبة: غلبكم نصف رجل. قال شعبة: لم يسمع أبو إسحاق من الحارث إلا 4 أحاديث. وروى منصور عن إبراهيم قال الحارث التهي. نعم. وقال ابن معين أيضا في رواية ثالثة عنه ضعيف، وكذا قال الدارقطني، وقال أبو أحمد بن عدي عامة ما يرويه غير محفوظ. وروى يحيى بن سعيد القطان عن سفيان ترجيح حديث عاصم بن ضمرة على حديث الحارث، فقال كنا نعرف فضل حديث عاصم على حديث الحارث. قال عثمان الدارمي: لا يتابع يحيى بن معين على قوله في الحارث إنه ثقة. قال حسين عن الشعبي: ما كذب على أحد من هذه الأمة ما كذب على علي. وروى مفضل بن مهلهل عن مغيرة أنه سمع الشعبي يقول: حدثني الحارث الأعور وأشهد أنه أحد الكاذبين الكذابين. قال بندار: أخذ يحيى بن سعيد وابن مهدي القلم من يدي فضرب على نحو من 40 حديثا من حديث الحارث عن علي. وقال أبو حاتم بن حيان: كان الحارث غاليا في التشيع واهيا في الحديث هو الراوي عن علي. قال للنبي أبو حاتم من؟ وقال أبو حاتم بن حبان: كان الحارث غاليا في التشيع واهيا في الحديث هو الراوي عن علي. قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تفتحن على الإمام في الصلاة. روى الفريابي عن يونس بن أبي إسحاق رواه الفريابي عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عنه: وإنما ذا قول علي. وخرج البخاري في كتاب الضعفاء لمحمد بن يعقوب بن عباد عن محمد بن داود عن إسماعيل عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنين المريض تسبيحه وصياحه تهليله ونومه عبادة ونفسه صدقة وتقلبه قتال لعدوه الحديث. فهذا حديث منكر جدا، وما أظن أن إسرائيل حدث بذا. وقد استفيت ترجمة الحارث في ميزان الاعتدال، وأنا متحير فيه. وتوفي 65 بالكوفة. أخبرنا محمد بن عبد السلام الشافعي عن عبد المعز بن محمد قال أنبأنا تميم أنبأنا محمد بن عبد الرحمن قال أنبأنا أبو عمرو بن حمدان قال أنبأنا أحمد بن علي حمدان قال أنبأنا أحمد بن علي قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا حماد بن زيد عن مجالد عن الشعبي عن الحارث عن علي قال لعن محمد صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه والواشمة والمستوشمة والحال والمحلل له ومانع. ومانع الصدقة ونهى عن النوح.

وسعيد بن زيد وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي ذر وعائشة وعن أبي وائل وهو من أقرانه روى عنه بسرد المذكورين وإبراهيم النخعي وحبيب بن أبي ثابت وزبيد اليامي وطلحة بن مصرف وشمر بن عطية والشعبي وعبد الرحمن بن مرزوق الدمشقي وعثمان بن الجهم وعلقمة بن مرثد وعيسى بن عاصم الأسدي وعيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ابن أبي ليلى وأبو رزين المسعود بن مالك شيبان عن عاصم عن زر قلت لأبي يا أبا المنذر اخفض لي جناحك. قلت لأبي يا أبا المنذر اخفض لي جناحك فإنما أتمتع منك تمتعا. محمد بن طلحة عن الأعمش قال أدركت أشياخنا زرا وأبا وائل فمنهم من عثمان أحب إليه من علي ومنهم من علي أحب إليه من عثمان وكانوا أشد شيء تحابا وتوادا. أيوة قيس بن الربيع طب ماشي خلص. قيس بن الربيع عن عاصم قال مر رجل على زر وهو يؤذن فقال يا أبا مريم قد كنت أكرمك عن ذا قال إذا لا أكلمك كلمة حتى تلحق بالله. ابن عيينة عن إسماعيل قلت لزر كم أتى عليك قال أنا ابن 120 سنة وقاله شيم بلغ زر 122 سنة وقال الهيثم مات قبل الجماجم وقال أبو نعيم مات ابن 27 وروى زكريا بن حكيم الحبطي عن شعبي أن زرا كتب إلى عبد الملك بن مروان كتابا يعظه. عبد الله بن أبي الهذيل القدوة العابد الإمام أبو المغيرة العنزي الكوفي روى عن أبي بكر وعمر وسلم وعن علي وعمار وأبي وابن مسعود وخباب وأبي هريرة وعدة وعنه واصل الأحدب. أحسن الله عليكم. وبه قال وعنه واصل الأحدب أبو التياح الضبعي وإسماعيل بن رجان وأجلح الكندي وسلم بن عطية وعطاء بن السائب والعوام بن حوشب قال نسائي ثقة وقال أبو التياح ما رأيته إلا وكأنه مذعور وقال العوام قال ابن أبي الهذيل إني لا أتكلم حتى أخشى الله وأسكت حتى أخشى الله. وروى الثوري عن أبي سنان عن ابن أبي الهذيل قال أدركنا أقواما وإن أحدهم لا يستحي من الله في سواد الليل قال الثوري يعني التكشف. أنبأنا ابن سلامة عن أبي المكارم التيمي قال أنبأنا الحداد قال أنبأنا ابن أبو نعيم قال حدثنا ابن خلاد قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عائشة قال حدثنا حماد عن أبي التياح عن عبد الله بن أبي الهذيل عن عمار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقتلك الفئة الباغية تابعه عبد الوارث عن أبي التياح. يعلى بن عبيد قال حدثنا الأجلح عن ابن أبي الهذيل قال كنت عند عمر فجيء بالشيخ النشوان في رمضان قال ويلك وصبياننا صيام فضربه 80. مالك بن أوس بن الحدثان بن الحارث بن عوف الفقيه الإمام الحجة أبو سعد ويقال أبو سعيد النصري الحجازي المدني أدرك حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وحدث عن عمر وعلي وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف والعباس وسعيد بن أبي وقاص وسعد بن أبي وقاص وطائفة. حدث عنه الزهري ومحمد بن المنكدر وعكرمة بن خالد وأبو الزبير ومحمد بن عمرو بن حلحلة ومحمد بن عمر بن عطاء وسلمة بن وردان وآخرون وشهد الجابية وفتح بيت المقدس مع عمر. قال الزهري أخبرني مالك بن أوس أن عمر دعاه قال فدخلت عليه فإذا هو جالس على رمال سرير له ليس بينه وبين الرمال فراش فقال يا مالك إنه قد قدم من قومك أهل أبيات حضروا المدينة وقد أمرت لهم برضخ فاقسمه بينهم قلت لو أمرت بذلك غيري قال اقسمه أيها المرء. قال البخاري مالك بن أوس قال بعضهم له صحبة ولا يصح قال وقد ركب الخيل في الجاهلية قاله الواقدي. وروى ابن إسحاق عن محمد بن عمر بن عطاء عن مالك بن أوس قال كنت عريفا في زمن عمر يعني مخضرم يعني. وقال ابن خراش وغيره ثقة قلت كان مذكورا بالبلاغة والفصاحة وهو قليل الحديث. قال أبو حفص الفلاس وغير واحد مات سنة 92 قلت لعله عاش 100 سنة فذكره أبو القاسم ابن عساكر في تاريخه. عمر بن عبيد الله بن معمر الأمير أبو حفص التيمي من أشرف قريش كان جوادا ممدحا شجاعا كبير الشأن له فتوحات مشهودة ولي البصرة لابن الزبير وحدث عنه وحدث عن ابن عمر وجابر وعنه عطاء بن أبي رباح وابن عون ولي إمرة فارس ثم وفد على عبد الملك وتوفي لدمشق وكان مراهقا عند مقتل عثمان وكان يقال له أحمر قريش يضرب بشجاعته المثل. وقد بعث مرة بألف دينار إلى ابن عمر فقبلها وقال وصلته رحم. وقيل إنه اشترى مرة جارية ب100,000 فتوجعت لفراق سيدها فقال له خذها وثمنها. قال المدائني توفي سنة 82. أبو عمرو الشيباني اسمه سعد بن أياس الكوفي من بني شيبان بن ثعلبة بن عكابة أدرك الجاهلية وكاد أن يكون صحابيا. حدث عن علي وابن مسعود وحذيفة وطائفة. روى عنه منصور والأعمش وسليمان التيمي والوليد بن العيزار وإسماعيل بن أبي خالد وأبو معاوية عمرو بن عبد الله النخعي وآخرون. عاش 120 عاما فعنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أرعى إبلا بكاظمة. قال وكنت يوم القادسية ابن 40 سنة. قال عاصم بن أبي النجود كان أبو عمرو الشيباني يقرئ القرآن في المسجد الأعظم فقرأت عليه ثم سألته عن آية فاتهمني بهوى. وقال يحيى بن معين كوفي ثقة. قلت هو من رجال الكتب الستة ومات في خلافة الوليد بن عبد الملك فيما أحسبه. المعرور بن سويد الإمام المعمر أبو أمية الأسدي الكوفي حدث عنه حدث عن ابن مسعود وأبي ذر وجماعة وعنه واصل الأحدب وسلم بن أبي الجعدي وعاصم بن بهدلة ومغيرة اليشكري وسليمان الأعمش. وثقه يحيى بن معين. قال أبو حاتم قال الأعمش ورأيته وهو ابن 120 سنة أسود الرأس واللحية. قلت توفي سنة 84. طلحة بن عبد الله بن عوف الزهري قاضي المدينة زمن يزيد تحدث عن عمه عبد الرحمن بن عوف وعثمان وسعد بن زيد وابن عباس وعنه سعد بن إبراهيم والزهري وأبو الزنادي وجماعة. وكان شريفا جوادا حجة إماما يقال له طلحة الندي ندى. مات سنة 99. أبو عثمان النهدي الإمام الحجة شيخ الوقت عبد الرحمن بن مل وقيل ابن ملي وابن عامر بن عدي البصري الإمام الحجة شيخ الوقت عبد الرحمن بن مل وقيل ابن ملي ابن عامر ابن عدي البصري مخضرم معمر أدرك الجاهلية والإسلام وغزى في خلافة عمر وبعدها غزوات. نحدث عن عمر وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب وبلال وسعد بن أبي وقاص وسلمان الفارسي وحذيفة بن اليمان وأبي موسى الأشعري وأسامة بن زيد وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وعن أبي هريرة وابن عباس وطائفة سواهم. حدث عنه قتادة وعاصم الأحول وحميد الطويل وسليمان التيمي وأيوب السختياني وداود بن أبي هند وخالد الحذاء وعمران بن حذير وعلي بن جدعان وحجاج بن أبي زينب وخلق. وشهد وقعة اليرموك وثقه علي بن المديني وأبو زرعة وجماعة وقيل أصله كوفي وتحول إلى البصرة وكانت هجرته من أرض قومه وقت استخلاف عمر. وكان من سادة العلماء العاملين. وروى حميد الطويل عنه قال بلغت 130 سنة. قلت لا فلعل فعلى هذا هو أكبر من أنس بن مالك ومن سهل بن سعد السعدي. نعم ومن أين ومن ابن عباس وعائشة. قال الحافظ أبو نصر الكلاباذي أسلم أبو عثمان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى ولكنه أدى إلى عماله الزكاة. قال يزيد بن هارون حدثنا حجاج بن أبي زينب قال سمعت أبو عثمان يقول كنا في الجاهلية نعبد حجرا فسمعنا مناديا ينادي أهل الرحال إن ربكم قد هلك فالتمسوا ربا فخرجنا على كل صعب وذلول فبينا نحن كذلك إذا سمعنا مناديا يقول إن قد وجدنا ربكم أو شبهه فجئنا فإذا حجر فنحرنا عليه الجزر. وروى عاصم الأحول عن أبي عثمان قال رأيت يغوث صنما من رصاص يحمل على جمل أجرد فإذا بلغ واديا بارك فيه وقال قد رضي لكم ربكم هذا الوادي. أبو قتيبة قال حدثنا أبو حبيب المروزي قال سمعت أبو عثمان النهدي يقول حججت في الجاهلية حجتين. عبد الرحمن بن سليمان عن عاصم الأحول قال سئل أبو عثمان النهدي عبد الرحيم قال عبد الرحيم بن سليمان عن عاصم الأحول أنه قال سئل أبو عثمان النهدي وأنا أسمع هل أدركت النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم وأديت إليه 3 صداقات ولم ألقه وغزوت على عهد عمر وشهدت اليرموك والقادسية وجلولاء وتسترى ونهاوند وأضربيجان ومهران ورستم. عبد القاهر بن السري عن أبيه عن جدي قال كان أبو عثمان من قضاعة وسكن الكوفة فلما قتل الحسين تحول إلى البصرة وقال لا أسكن بلدا قتل فيه ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحج 60 مرة وما بين حجة وعمرة حجة كان ليله قائما كان لا يصيب دنيا كان ليله قائما ونهاره صائما كان ليله قائما ونهاره صائما وان كان لا يصلي حتى يغشى عليه. عن عاصم الاحول قال بلغني ان ابو عثمان النهدي كان يصلي ما بين المغرب والعشاء 100 ركعه. قال ابو حاتم كان ثقه وكان عرف قومه. ابو نعيم قال حدثنا ابو طالوت عبد السلام قال رايت ابو عثمان النهدي شرطيا قال المدائني: وخليفة بن خياط وابن معين مات سنة 100 وشذ أبو حفص الفلاس فقال مات سنة 95 وقيل غير ذلك. يقع حديثه عاليا في جزء الأنصاري وفي الغيلانيات وغير ذلك، والله أعلم. أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن الفقيه وجماعة إذنا قالوا أنبأنا عمر بن محمد، إذنا بالتحديث يعني إذا تحمل الطالب من الشيخ علما ولم يأذن له أن يحدث إن كان في الرواية لا يحل لا يحل له ولا يدخل في باب كتب العلم يحدث. نعم يحدث. لا لا يحدث. مالك يقول سألت فلانا وفلانا وفلانا أتروني أهلا؟ قالوا نعم. فقيل له فلو نهوك قال كنت أنت. دي في الرواية مش في العلم، مش بلغوا عنه ولو أهل. لا العلم وال لا يكتم، العلم لا يكتم، أما الرواية والفوتية والفوتية الرواية والفوتية لابد أن يأذن. لا الفوتية أي نعم لا لا يفتي إلا بإذن ولا يحدث إلا بإذن. لا تحدث حسن مستقبل فاتو طبعا ده الفتوى أخطر من إذنا. الفتوى هذه هي خلاصة العلم اللي هي الفقه. وشيوخه يعني إذا أذن له شيخه في حديث لا يحد لا لا يحدث لا يقص إلا أمير أو قاص أو مرائي. نعم يثبت مرفوعا متكلف. لا لا يثبت مرفوعا كلام علي رضي الله عنه. قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن الفقيه قال جماعة إذنا قالوا أخبر أنبأنا عمر بن محمد قال أنبأنا هبة الله بن محمد قال أنبأنا ابن غيلان قال أنبأنا أبو بكر الشافعي قال حدثنا موسى بن سهل قال حدثنا علي بن عاصم قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن حذيفة بن اليمان أنه قال خرج فتية يتحدثون فإذا هم بإبل معطلة فقال بعضهم كأن أرباب هذه ليسوا معها فأجابه بعير منها فقال إن أربابها حشر ضحى. وبه قال أبو بكر الشافعي حدثنا محمد بن مسلمة قال حدثنا يزيد قال أنبأنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أبي عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وقفت على باب الجنة فإذا أكثر من يدخلها الفقراء وإن أهل الجد محبوسون. الجد جد لا ينفع هذا الجد. الجد السلطان والجد المال الجد الحظ الحظ. أبو الشعثاء هو سليم بن أسود المحاربي الفقيه الكوفي صاحب علي روى عن علي وشهد معه مشاهده عن حذيفة وأبي ذر الغفاري وأبي أيوب بن الأنصاري وأبي موسى الأشعري وأبي هريرة وعائشة وابن عمر وطائفة. حدث عنه ابنه أشعث بن أبي الشعثاء وأبو صخرة جامع بن شداد وإبراهيم بن مهاجر وحبيب بن أبي ثابت وغيرهم متفق على توثيقه. وسئل عنه أبو حاتم الرازي فقال لا يسأل عن مثله. قيل إن أبو الشعثاء المحاربي قتل يوم الزاوية مع ابن الأشعث سنة 82. أما أبو الشعثاء عالم البصرة فأصغر من هذا وسيأتي. نابس بن ربيعة النخعي فتنة رهيبة فتنة ابن الأشعث فتنة القراء. نعم صلى الله عليكم. عابس بن ربيعة النخعي كوفي مخضرم حجة حدث عن علي وعمر وعائشة حدث عنه ابناه إبراهيم أبو عبد الرحمن وإبراهيم النخعي أبو إسحاق السبيعي وآخرون له أحاديث يسيرة. سعيد بن وهب الهمداني الخيواني الكوفي من كبراء شيعة علي حدث عن علي وابن مسعود ومعاذ بن جبل وخباب أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولازم علي رضي الله عنه حتى كان يقال له القراض للزوبه إياه. وروى عن سلمان وابن عمر والقاضي شريح روى عن أبو إسحاق وولده روى عنه أبو إسحاق ولده يونس بن أبي إسحاق وطائفة وكان يخضب بالصفرة وكان عريف قومه. وحدث عنه أيضا ابنه عبد الرحمن وله أحاديث وثقه يحيى بن معين مات في سنة 76 كذا قلت في تاريخ الإسلام. قال ابن سعد مات بالكوفة في خلافة عبد الملك سنة 86. جميل بن عبد الله ابن معمر ابن أبو عمرو العذري الشاعر البليغ صاحب بثينة لما أحلى استهلاله حيث يقول ألا أيها النوام ويحكم هبوا أسائلكم هل يقتل الرجل الحب أسائلكم هل يقتل الرجل الحب طبعا أيوة. ويحكى عنه تصون ودين وعفة

وأمسكت الأخرى فإن كان الذي تقولون هدى أتبعتها الأخرى، وإن كان ضلالة هلكت نفس وبقيت لي نفس ولكن هي نفس واحدة لا أغرر بها. قال قتالة قال مطرف لأن أعافى فأشكر تحب إلي من أن أبتلى فأصبر. قال سليمان بن المغيرة كان مطرف إذا دخل بيته وسبحت معه آنية بيته. وقال سليمان بن حرب كان مطرف مجاب الدعوة. قال لرجل إن كنت كذبت فأرنا به فما تمكنه. وقال مهدي بن ميمون عن غيلان بن جرير قال حبس السلطان بن أخي مطرف فلابس مطرف خلقان ثيابه وأخذ عكازا وقال أستكين لربي لعله أن يشفعني في ابن أخي. قال خليفة بن خياط مات مطرف سنة 86 وقيل في وفاته غير ذلك كما مضى. زيد بن وهب الإمام الحجة أبو سليمان الجهني الكوفي مخضرم قديم. ارتحل إلى لقاء النبي صلى الله عليه وسلم وصحبته فقبض صلى الله عليه وسلم وزيد في الطريق على ما بلغنا. سمع عمر عليا وابن مسعود وابا ذر الغفاري وحذيفة بن اليمان وطائفة وقرأ القرآن على ابن مسعود. حدث عنه حبيب بن أبي ثابت عبد العزيز بن رفاعي وحصين بن عبد الرحمن وسليمان الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد وآخرون توفي بعد وقعة الجماجم في حدود سنة 83. قال ابن سعد شهد مع علي مشاهده وغزا في أيام عمر أذربيجان. وقال الأعمش رأيته يصفر ريحته وثقه ابن سعد. حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي العمري المدني الفقيه حدث عن أبيه وعمه عبد الله بن عمر وأبي هريرة عبد الله بن بحينة وأبي سعيد بن المعلى وغيرهم. روى عنه بنوه عمر وعيسى ورباح وابن عمه سالم بن عبد الله وقرابته عمر بن محمد بن زيد وسعد بن إبراهيم وابن شهاب بن زهريان وخبيب بن عبد الرحمن وجماعة. وكان من صلوات الرجال متفق على الاحتجاج به. توفي في حدود سنة 90. أيوب القربة القرية القرية وهو أيوب بن يزيد بن قيس بن زرارة النمري الهلالي العربي صاحب الحجاجة وافد على الخليفة عبد الملك وكان رأسا في البلاغة والبيان واللغة. ثم إنه خرج على الحجاج مع ابن الأشعث لأن الحجاج نافذه إلى ابن الأشعث إلى سجستان رسولا فأمره ابن الأشعث أن يقوم ويسب الحجاج ويخلعه أو لا يقتلنه ففعل مكرها. ثم أسر أيوب ولما ضرب الحجاج عنقه ندم وذلك في سنة 84 وله كلام بليغ متداول. نكتفي بهذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بارك